القول في الأحكام، ومن مسائلهم المشهورة في هذا الباب جواز الاعتصار في الهبة. ما معنى الاعتصار أيها الإخوة؟ تعلمون الفقهاء لهم مصطلحات، وربما تجد في بعض المذاهب مصطلحات تختلف عن المذهب الآخر. فنحن نعرف في المذاهب عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد بأن ما يسميه المالكية بالاعتصار هو الرجوع في الهبة، يعني المراد هنا هو الرجوع في الهبة، يهب إنسان آخر هبة ثم يرجع فيها. المالكية يسمون ذلك اعتصارا، كأنه اعتصره بمعنى أخذها منه وجذبها، فكأن فيها معنى الشد والجذب، ولذلك سمي عندهم اعتصارا. والمراد هو الرجوع في الهبة، يعني استخرجها منه واستردها، كما ترون في قصة أبي بكر مع عائشة، لكن أبا بكر رضي الله عنه قيد ذلك بأنها لم تحز تلك العشرين وسقا التي منحها ووهبها إياها. قال رحمه الله تعالى: ومن مسائلهم المشهورة في هذا الباب جواز الاعتصار في الهبة وهو الرجوع فيها، فذهب مالك وجمهور علماء المدينة. إذن هو فسرها، قال: من مسائلهم المشهورة الاعتصار في الهبة وهو الرجوع فيها. فكلمة الرجوع فيها تفسير لكلمة الاعتصار، يعني اعتصرها يعني ردها واستخرجها. قال: فذهب مالك وجمهور علماء المدينة، وهو أيضا رأي للإمام أحمد، وهو قول الإمام أحمد، أن للأب أن يعتصر ما وهبه لابنه، وهو أيضا أيها الإخوة عند الشافعي، لكن الإمام الشافعي بعد ذلك توقف، لأن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى توقف في حديث طاووس الذي سيأتي الكلام عنه، سيورده المؤلف ثم بعد ذلك نعلق عليه. وأنتم تعلمون بأن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قد وضع له منهجا، ذلكم المنهج أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. فلو قدر أن مسألة من المسائل خالف فيها الإمام الشافعي رحمه الله، لأن الحديث الذي هو حجتها لم يصح عنده، ثم تبين أن ذلك الحديث صحيح، أو أنه وجد حديث آخر يعضده، فإنه في ذلك يكون مذهبا للإمام الشافعي. فإن الإمام الشافعي قال بهذه المسألة، ثم إنه بعد ذلك توقف وقال: لو صح حديث طاووس لقلت به ولما زدت على الوالد شيئا، يعني لقلت به في الوالد فقط، بأن الوالد هو الذي له أن يرجع في هبته التي يهبها ابنه، وغير الوالد ليس له. وسنتبين بأن هذا الحديث قد صح، وأنه تم وصله، وحينئذ يكون مذهبا للإمام الشافعي رحمه الله عندما يصل المؤلف إلى ذكر ذلك. قال: فذهب مالك وجمهور علماء المدينة أن للأب أن يعتصر ما وهبه لابنه ما لم يتزوج الابن أو لم يستحدث دينا. يعني العلماء وضعوا قيودا لذلك، وضعوا شروط، يعني قالوا للأبي أن يرجع في هبته التي وهبها ولده، لكن بشروط، من هذه الشروط أن تكون الهبة موجودة لا تزال قائمة عند الولد، أن لا يكون أخرجها ببيع، أن لا يكون أخذ عنها عوضا، أن لا يكون الولد بحاجة. واختلفت المذاهب في وضع أن لا يكون زاد عليها أيضا، هذه الهبة يكون أضاف إليها زيادات، فإذا غير فيها وبدل فإن ذلك يمنع من الرجوع فيها. إذن الرجوع ليس على إطلاقه، لكن من حيث الأصل للأبي أن يرجع في هبته. ولا تنسوا أيضا بأن رسول صلى الله عليه وسلم قد قال: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. وسيأتي الخلاف أيضا، هل الأم بمنزلة الأب في ذلك أو أنها تختلف؟ هل هذه خاصية للأبي لأنه هو الذي يتولى الإنفاق والسعي والظرف الأرض، أو أن الأم أيضا تصحبه في أيضا توافقه في ذلك أي تشركه في ذلك الحكم. قال رحمه الله أن فذهب مالك وجمهور علماء المدينة أن للأب أن يعتصر ما وهبه لابنه ما لم يتزوج الابن أو لم يستحدث دينا أو بالجملة ما لم يترتب عليه حق الغير. يعني ذكرت لكم بعض الأشياء التي يضعها العلماء، بعضهم يجعلها 4 شروط وبعضهم 5 وبعضهم لا يضع شيئا ويطلق. وأن للأم أيضا أن تعتصر ما وهبت إن كان الأب حيا، وهذا أيضا قول الشافعي والإمام أحمد، أحمد في رواية، يعني أيضا للأم إذا وهبت ابنها أو ابنتها هبة لها أن تعتصر، أي لها أن ترجع في الهبة. هذا على معنى أن الأم بمنزلة الأب بالنسبة للرجوع في الهبة، وأن ذلك لا يخص الأب. ومن العلماء من يرى أنه ليس للأم أن ترجع فيما وهبت ولدها. قال وقد روي عن مالك أنها لا تعتصر، أي أن الأم لا تعود في هبتها، وهي أيضا الرواية الأخرى عن الإمام أحمد. إذن هناك رأيان أو روايتان في مذهب مالك وكذلك أيضا في مذهب أحمد. وأما الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فمذهبه أو قوله متحد في ذلك، لكن قيده بأن يصح حديث طاووس. قال وقال أحمد وأهل الظاهر لا يجوز لأحد أن يعتصر ما وهبه. هذا في رواية عن الإمام أحمد. أما الرواية الأخرى المشهورة في المذهب فإن للأب أن يرجع فيما وهب ابنه، وقد ذكرناها في مقدمة ماذا هذا الباب. وقال أبو حنيفة رحمه الله يجوز لكل أحد أن يعتصر ما وهبه إلا ما وهب لذي رحم محرمة عليه. يعني المحرم إذا وهب محرما له، وتعلمون كلمة المحرم هي التي تحرم عليه، فإنه في هذه الحالة ليس له أن يرجع. نعم. قال وأجمعوا على أن الهبة التي يراد بها الصدقة أي وجه الله أنه لا يجوز لأحد الرجوع فيها. انظروا وأجمعوا أي العلماء على أن الهبة التي يقصد بها الصدقة أي يقصد بها وجه الله سبحانه وتعالى لا يجوز الرجوع فيها، لأن هذا عمل أيها الإخوة لا يليق بالمسلم. يهب يتصدق بصدقة يقصد بها وجه الله سبحانه وتعالى ويريد الثواب عليها في الآخرة ويسعى بأن يرفعه الله سبحانه وتعالى بها درجات وأن يحط عنه بسببها سيئات، ثم تضعف نفسه وتقصر همته فيتراجع عن هذه الهبة، لا، على الإنسان أن يبذل وأن يكون كريما وألا يبخل فيما ينفقه في سبيل الله سبحانه وتعالى، سواء كان ذلك عن طريق الصدقات أو الهبات أو فعل المعروف، فإن ذلك من أجل ما يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. إذن والذي حكى الإجماع هو ابن عبد البر، وقلت لكم كثيرا بأن المؤلف يعتمد كثيرا في نقل المذاهب بل وفي نقل الأدلة على كتاب الاستذكار لابن عبد البر. وابن عبد البر قال لا أعلم فيها خلافا، فهل القضية فيها خلاف؟ المؤلف نقل ذلك إجماعا. قال وسبب الخلاف في هذا الباب تعارض الآثار، فمن لم يرى الاعتصار أصلا احتج بعموم الحديث الثابت، وهو قوله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. بل جاء في بعض الأحاديث ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالذي يقي ثم يعود في قيئه، وفي بعضها العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. ما أسوأ هذا، هذا مثل كما ترون من أسوأ ما يكون، لأن حقيقة تنفر منه النفوس وتشمئز أيضا الصدور، ولذلك بين الرسول صلى الله عليه وسلم بأن من يهب هبة ثم يستولي عليه الشح والبخل فيرجع في الهبة هو بمثابة إنسان قاء قيئا خرج من بطنه لم تقبله نفسه ثم أعاده إليه مرة أخرى، فلا يليق بالمسلم أن يفعل مثل ذلك. قال: ومن استثنى الأبوين احتج بحديث طاووس رحمه الله. هذا الذي قلت لكم سناتي إليه، حديث طاووس. طاووس كما تعلمون من التابعين، إذن هو ممن يروي عن الصحابة رضي الله عنه. نعم. احتج بحديث طاووس رحمه الله أنه قال قال صلى الله عليه وسلم: ولا يحل لواهب أن يرجع في هبته إلا الوالد. هذا سبب قولهم بأنه فيه كلام، أكمله ثم نعلم. قال: وقاس الأمة على الوالد. وقال الشافعي رحمه الله: لو اتصل حديث طاووس لقلت به. انظروا كيف كان الأئمة رحمهم الله تعالى يعنون بأحكام هذه الشريعة، وكيف أنهم يتورعون في الأخذ بالأحكام، فليسوا كحالنا اليوم. الإنسان يتجرأ على الأحكام وربما يسارع أيضا في ذلك. فالإمام الشافعي مع أنه بلغه هذا الحديث، لكن رأى بأنه لم يكن متصلا عن طريق طاووس، ولذلك قال: لو اتصل هذا الحديث. هو ما رده ردا قطعيا، لا، بل قال: لو اتصل هذا الحديث لقلت به، ولكنه مرسل، وهو قد أخرجه النسائي وعبد الرزاق وغير هؤلاء. إذن ونقول بأنه قد وصل عن طريق من؟ عن طريق حسين ابن المعلم. عمن؟ عن طريق عمرو بن شعيب، عن طاووس، عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لأحد، وفي رواية: ليس لأحد أن يعطي عطية أو يهب هبة ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. وجاء في بعض الروايات ذكر أيضا: ومن عاد في ذلك فهو كمن يقي ثم يعود في قي. إذن انظروا، هذا الذي قال عنه الإمام الشافعي: لو اتصل هذا الحديث لقلت به. وهذا حسين الذي ذكره المؤلف وثقة كما تكلم عنه العلماء، وقد وصل هذا الحديث لكن عن طريق آخر: عمرو بن شعيب، عن طاووس، عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل، وفي رواية: ليس لأحد أن يعطي عطية أو يهب هبة ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. وهذا الحديث قد رواه الخمسة، أي رواه أصحاب الخمسة إلا النسائي، يعني رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد، ورواه أيضا غير هؤلاء، وهو حديث حسن. إذن اتصل هذا الحديث، فنحن نقول بأن هذا هو مذهب للإمام الشافعي رحمه الله. وما أجمل هذا أيها الإخوة، بأن يقف الإمام في قضية. فأنتم تعلمون ما وهب الله سبحانه وتعالى الإمام الشافعي من توقد الذكاء والفطنة وقوة الحافظة وغزارة العلم وسعة الاطلاع، وأيضا قريحته، وأيضا قوة لغته، ومع ذلك توقف لأن هذا الحديث لم يتصل عنده. وقيد ذلكم الحديث بأنه لو اتصل لعمل به. فنحن نقول بأن هذا هو قول للإمام الشافعي، لأن ذلك الحديث قد وصل من طريق صحيح. وقال الشافعي رحمه الله: لو اتصل حديث طاووس لقلت به. وقال غيره: قد اتصل من طريق حسين المعلم. المؤلف كما تعلمون هذا الكتاب موجز، ولذلك ما جاء بماذا بأن وصل، لكنه يعني جاء به ابن عبد البر وجاء به غيره، لكنه ما نقله عن كتاب الاستذكار، لأن هذا الكتاب إنما وضع لأمهات المسائل، وهو لا يريد أن يستطرد في مثل هذه القضايا، وبخاصة فيما يتعلق بالجانب الحديثي. تجد أنه يشير إشارات، وهذا شيء طيب، يعني أن ينبه طالب العلم إلى مثل هذه المسألة، فأقرب شيء لهذا الكتاب أنا أنصح طلاب العلم الذين يقرؤون هذا الكتاب أول ما يرجع لكتاب الاستذكار. وكتاب الاستذكار له منهج ربما لا تجده في موضعه، قد تجده تقدم أو سيأتي، لكن يندر أن ترى مسألة في هذا الكتاب إلا وهي في كتاب الاستذكار لابن عبد البر، وإن لم تجدها فإنك تجدها في كتاب المحلى لابن حزم. قال: وقال غيره: قد اتصل من طريق حسين المعلم وهو ثقة. قال: وأما من أجاز الاعتصار إلا لذوي الرحم المحرمة. من هو؟ أبو حنيفة. من أجاز الاعتصار الرجوع إلا لذوي الرحم، يعني المحارم لا يرى ذلك، المحرم لا يرى الرجوع، هو أبو حنيفة. نعم. فاحتج بما رواه مالك عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: من وهب هبة لصلة رحم أو على جهة صدقة فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد الثواب بها فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرضى منها. يعني الذي يهب الهبة إما أن يقصد بها وجه الله ويدفعه إلى ذي رحم فلا يليق به، أو الصدقة فلا يليق به أن يرجع. لكن لو وهب هبة لإنسان بنية أن يثاب عليها، أن يجازى، أن يعطى مقابل ذلك، فهو في الشطر الأخير له أن يرجع. أيضا هذا الحديث أخرجه مالك في موطئه، فبذلك يكون أيضا ممن عرض له ابن عبد البر في كتاب الاستذكار، وأيضا أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، وهو أثر صحيح. هذا الذي نسميه أثر لأنه موقوف على عمر رضي الله عنه. قال رحمه الله: قالوا: وأيضا فإن الأصل أن من وهب شيئا عن غير عوض أنه لا يقضى عليه به كما لو وعد، إلا ما اتفقوا عليه من الهبة على وجه الصدقة. مرة أخرى تقرأ. قالوا: وأيضا فإن الأصل أن من وهب شيئا من غير عوض أنه لا يقضى عليه به كما لو وعد. من وهب شيئا من غير عوض أنه لا يقضى عليه به كما لو وعد، إلا ما اتفقوا عليه من الهبة على وجه الصدقة. أحسنت، كما لو وعد ليس وعد، وهذا الذي أردت. نعم. قال: وأيضا فإن الأصل أن من وهب شيئا عن غير عوض أنه لا يقضى عليه به كما لو وعد، إلا ما اتفقوا عليه من الهبة على وجه الصدقة. وجمهور العلماء على أن من تصدق على ابنه فمات الابن بعد أن حازها فإنه يرثها. هذه قضية. الإنسان قد يتصدق على ابنه بصدقة يكون محتاج، أو يهبه هبة. هذه نفرض أن أبا وهب ابنه دارا ثم مات هذا الابن، والذي يرث هو أبوه، فهل يرث هذه الدار؟ هذه المسألة التي سيتكلم عنها الإنسان، هل يتكلم عنها المؤلف. وهذه أيها الإخوة من دقائق هذه الشريعة وأسرارها، قد تقدم عملا تقصد به وجه الله سبحانه وتعالى صلة رحم، وتنفقه من مالك ولا تدري ربما يعود لك هذا المال. وهذا ما سيحصل فيما سيريده المؤلف في هذا الفصل. يهب الإنسان هبة لذي رحم ثم يموت الموهوب فتعود للواهب، فهل هذا جائز أو لا؟ نعم. قال: وفي مرسلات مالك رحمه الله. هذا حقيقة وهم من المؤلف رحمه الله، ليست مرسلات وإنما في بلاغات الإمام مالك، لأن كتاب الموطأ أيها الإخوة فيه أحاديث موصولة وفيه أحاديث أيضا يعني مرسلة وفيه بلاغات، لأن مالك رحمه الله تعالى لما أورد هذا قال: بلغني أن رجلا من الأنصار من بني الحارث ابن الخزرج. إذن الإمام مالك قال بلغني، وفرق بين المرسل وبين أن يقول بلغني، لأن المرسل له قوة أكثر أيضا. ولكن هذا الأثر أو بلاغ مالك جاءت أحاديث أخرى تؤيده، جاءت أحاديث بمعناه تؤيده. إذن هو أيها الإخوة بلاغ وليس مرسلا كما قال المؤلف. قال: وفي مرسلات مالك رحمه الله أن رجلا أنصاريا من الخزرج تصدق على أبويه بصدقة فهلكا، فورث ابنهما المال وهو نخل. قصده بالصدقة هنا الهبة يعني. نعم. قال: فسأل عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد أجرت في صدقتك وخذها بميراثك. انظروا أيها الإخوة، هو يعني قدم هذه الهدية أو الهبة لوالديه قصدا بذلك برهما والإحسان إليهما، وهو بالدرجة الأولى يطلب الثواب من الله سبحانه وتعالى وأن يجازيه على هذا العمل الطيب. ومضت الأيام وإذا بالأبوين يموتان ومن يرثهما هو ذلكم الإبن، فإنه أخذ ذلك فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله، كأنه استشكل: مال أنا أخرجته من مالي وقصدت به البر والإحسان، فهل لي ماذا أن أرثه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرت، يعني أجرت على فعل الخير، لأنك عندما أخرجته أخرجته بقصد الطاعة وطلب القربة لله تعالى وبر الوالدين. وكونه رجع إليك، رجع إليك عن طريق حق، لأنك ترثهما فعاد إليك، وهذا لا يضر. وخرج أبو داود عن عبد الله ابن بريدة عن أبيه عن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت قد تصدقت على أمي بوليدة وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة، فقال صلى الله عليه وسلم: وجب أجرك ورجعت إليك بالميراث. وأيضا هذا مثل آخر، وهذا حديث ليس كالأول، هذا حديث حسن وقد رواه الخمسة إلا النسائي فيما أذكر، ورواه غيرهم أيضا. وهذه امرأة أهدت وليدة ثم بعد ذلك عادت إليها عن طريق الميراث، فأخبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن رجوعها إليها وكونها ترثها لا يحرمها من الأجر السابق، فالأجر السابق وما ترتب عليه من الثواب إنما هو باق لها لم يزل، فرجوعها إليه إنما رجع إليها عن طريق شرعي. قال: وقال أهل الظاهر: لا يجوز الاعتصار لأحد لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: لا تشتره في الفرس الذي تصدق به، لا تشتره، فإن العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. هذا الحديث أخرجه أيضا البخاري، هو حديث متفق عليه. وهذا الحديث له قصة، يقول عمر رضي الله عنه، والحديث في صحيح البخاري: حملت على فرس فأضاعه من كان عنده. انظروا، حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أنه بائعه برخص، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتره، وإن أعطاكه بدرهم واحد فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يقي ثم يعود في قيه. إذن هذا الحديث معناه أن عمر حمل على ذلكم الفرس في سبيل الله، هل حبسه في سبيل الله؟ ليس المراد، لأنه لو كان وقفا لما بيع، ولكن ربما الظاهر أنه جعله في الجهاد، أو أنه أعطي لهذا الرجل عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الرجل لم يقم عليه، فقوله فأضاعه الذي كان عنده أي أنه لم يعنى به، فلم يقم على خدمته ولم يوفر له ما يحتاج إليه من مطعم، ولذلك قال عمر رضي الله عنه أضاعه. وقال بعض العلماء بأنه لم يعرف قدر ذلك الفرس، ولكن أشهرها أن القصد من إضاعته له أنه لم يقم عليه كما ينبغي، فأراد عمر رضي الله عنه أن يسترده وأن يشتريه، ولما رأى أن ذلكم الرجل غير عابه به، غير مهتم به، رأى أنه سيبيعه برخص، قال: وظننت أنه بائعه برخص، لكن عمر رضي الله عنه وهو كما تعلمون تقي ورع أراد أن يعرف الحكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله لا تشتره ولو أعطاكه بدرهم واحد، لأن العائد في صدقته كالعائد في قيه أو كالكلب يعود في قيه. نعم. قال والحديث متفق على صحته. قال القاضي رحمه الله تعالى والرجوع في الهبة ليس من محاسن الأخلاق. القاضي هو ابن رشد كما هو معلوم، وكان يذكر هذه الكلمة كثيرا في أول الكتاب، ثم بعد ذلك قلل من ذكرها في الوسط، وها هو الآن عاد إليها فذكرها أكثر من مرة ذكرت قريبا، وها هو عادها. الآن المؤلف أشار أيها الإخوة إلى قضية أخرى الآن سيدخل بنا في محاسن هذه الشريعة وفيما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكان من الأخلاق. نعم. قال والرجوع في الهبة ليس من محاسن الأخلاق، والشارع صلى الله عليه وسلم إنما بعث ليتمم محاسن الأخلاق، وهذا القدر كاف في هذا الباب. نقف. إذن المؤلف هنا يقول والرجوع في الهبة ليس من محاسن الأخلاق، ليس من مكارمها، لأن المسلم ينبغي أن يكون جوادا، ينبغي أن يكون سخيا، إذا أخرج شيئا فينبغي أن يخرجه عن طيب نفس وأن يخرجه عن رضا، وألا تكون نفسه معلقة به. فإذا وهب هبة أو أعطى عطية أو تصدق بعمل من الأعمال فإنه بذلك يريد الخير، فلا ينبغي أيها الإخوة بأن يكون صدره ضيقا وأن يندم على فعل عمله، لأن الله تعالى يقول لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، بل على الإنسان إذا تصدق بأمر من الأمور أو أحسن إلى أحد أو فعل معروفا فعليه أن يحمد الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى هو الذي يسر له هذا الطريق وهو الذي أعانه عليه. وكل عمل بر أيها الإخوة وكل معروف تفعله في هذه الحياة الدنيا لترفع به رأس مسلم أو تخفف عنه كربة من هذه الكرب أو تيسر على محتاج فإن ذلك سيدون لك، سيسجل لك في سجل أعمالك، وستجده في يوم في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، في وقت أنت أحوج ما تكون إلى ذلك. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعلمون بأن رسول الله ما كان يجمع المال، وقد مات وليس عنده دينار ولا درهم، ومع ذلك كان أجود من الريح وكان أجود ما يكون في رمضان، فهو عليه الصلاة والسلام لا يمسك شيئا ولكنه يعطي ويتصدق ويقدم، وهو يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وهو أسوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المؤلف أشار إلى قضية أخرى بأن هذا الدين العظيم إنما جاء بمحاسن الأخلاق، وأيضا هذا الرسول الخاتم إنما جاء ليتمم مكارم الأخلاق. وتعلمون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث في أمة أمية، بعث في أمة قد انتشرت فيها الجاهلية، ومع أنه عليه الصلاة والسلام بعث بين أولئك الأقوام الذين سادهم الجهل وسيطرت عليهم الخرافة وتمكنت من عقولهم أيضا الضلالات، فكانوا يعبدون مع الله شركاء، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح ذلك ويدعوهم إلى الحق، أيضا كانوا على بعض الصفات الكريمة، فإنهم كانوا أوفياء وكانوا شجعانا وكانوا أيضا كرما. إذن هناك من الصفات الطيبة الكريمة كانت موجودة في ماذا؟ عند أهل الجاهلية، إلى جانب صفات ذميمة حاربها الإسلام ودعا إلى البعد عنها ونبذها وتركها. لكن هناك صفات جاءت فأقرها الإسلام، وهناك صفات أخرى هدبها الإسلام وأصلحها وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق. وأنتم تعلمون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وهبه الله سبحانه وتعالى خلقا عظيما. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويقول سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم. وعائشة رضي الله عنها وصفت لنا خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئلت عن ذلك قالت كان خلقه القرآن. فماذا ترى بإنسان يتخلق بأخلاق القرآن كلام الله سبحانه وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قطب هذه الشريعة ومحورها الذي تدور عليه هو هذا الكتاب العظيم. وكان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نابعا من هذا القرآن. إذن هذا الذي أشار إليه المؤلف هو حديث وقد جاء بعدة روايات: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وجاء لأتمم محاسن الأخلاق، وجاء لأتمم صالح الأخلاق. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء يدعو الناس إلى الحق، يصلح عقيدتهم، يدعوهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، أيضا يدعوهم لأن يكونوا على خلق كريم، أن يكونوا على سجايا طيبة. وهو عليه الصلاة والسلام عندما كان يدعو إلى ذلك تجد أن ذلك مطبقا في أفعال وأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعلمون بأن الكلام أيها الإخوة في أول الأمر كان جائزا في الصلاة، كنا نتكلم في الصلاة، يكلم بعضنا بعضا، حتى نزل قول الله تعالى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام كما في الحديث الصحيح. ولما عطس رجل في الصلاة وأحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم بنسخ الكلام رد فقال يرحمك الله، فرأى استغرابا من الصحابة وكانوا حتى قال فرموني بأبصارهم إلى أن قال فأخذوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا فعل مع الرجل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوبخه ولم يؤنبه، ماذا قال؟ قال فبأبي وأمي ما رأيت معلما أحسن منه، فوالله ما كهرني ولا شتمني ولا ضربني. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزجره بكلام غليظ ولم يشتمه عليه الصلاة والسلام بكلام بذيل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتكلم ببداء، ولم يقص عليه في ذلك الموقف ولم يشدد عليه، ولذلك قال ما رأيت معلما أحسن منه، قال بأبي وأمي والله ما رأيت معلما أحسن، ما كهرني ما ضربني ما شتبني. ثم بين لهن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. انظروا كيف نفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قلبه. وفي قصة ذلك الشاب الذي جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم في جمع من أصحابه فيقول يا رسول الله إذن لي بالزنا، ماذا لو كان واحد منا يسمع ذلك؟ تأثر الصحابة وظهر الغضب على وجوههم وأرادوا تأديبه، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتركوا. فرسول الله لم يعالج ذلك عن طريق القوة، ولكنه استطاع أن ينفذ إلى ألباب قلبه ويمسك بسويداء فؤاده، فقال له أترضاه لأمك؟ قال لا. قال والناس لا يرضونه لأمهاتهم. إذن خاطبه الرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق أمر يؤثر فيه، فلا يوجد مسلم عنده غيره يرضى بمثل ذلك لأمه. أترضاه لابنتك؟ قال لأختك عمتك؟ إلى أن قال قال فوالله ما كرهت شيئا أكره من الزنا عندما خرج. إذن هذه أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو عليه الصلاة والسلام عندما كان يفعل ذلك يربي أصحابه رضي الله عنهم على ذلك العمل، وهو أيضا قدوة للمسلمين في كل زمان، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الأحزاب لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولذلك ترون أيها الإخوة بأن الناس أقبلوا على هذا الدين زرافات ووحدانة، كانوا يتسابقون، ورأيتم في حجة الوداع كيف أقبل المسلمون من كل فج عميق ليشهدوا حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليأخذوا تلكم الحجة عنه وليستفيدوا أيضا من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته. إذن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي سيرة نيرة عطرة، لأنها استمدت من القرآن، ولأن الله سبحانه وتعالى قد زكاه وإنك لعلى خلق عظيم. إذن نعم، هو بعث عليه الصلاة والسلام ليتمم مكارم الأخلاق، ليتمم محاسن الأخلاق، ليتمم أيضا صالح الأخلاق. فهذا هو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمسلمون مطالبون بأن يتأثروا بسيرته عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي تدور في لب هذه الشريعة، هذه الشريعة العظيمة التي ما طرق العالم مثلها.